الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الجمعة قبل صلاة العصر، رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية السادسة من سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله من قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قرأ مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي الوضوء لكل صلاة مندوب، الوضوء لكل صلاة مندوب، ولا يجب الوضوء إلا على من أحدث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فاغسلوا وجوهكم بالماء، قيل: ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وقد ورد الدليل بتقليل اللحية. وأيديكم إلى المرافق، المرفق المفصل الذي بين الساعد والعضد. وإذا توضأ دار الماء أعلى مرفقيه، امسحوا رؤوسكم بالماء، وأرجلكم إلى الكعبين، واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين، وفي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق، والمسح على الخفين ثابت بالأحاديث المتواترة. وإن كنتم جنبا فطهروا، أي فاغتسلوا بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، تقدم تفسير هذا في سورة النساء الآية 43 مستوفى. وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء وعلى التيمم وعلى الصعيد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين، ولكن يريد ليطهركم من الأدران والذنوب، وليتم نعمته عليكم، أي بالترخيص لكم بالتيمم عند عدم الماء، أو بما شرعه لكم من الشرائع التي عرضكم بها للثواب، لعلكم تشكرون نعمته عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم هي الإسلام وميثاقه. الميثاق قيل المراد به هنا ما أخذه على بني آدم، كما قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية. قال مجاهد: ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم كان من دخل في الإسلام بايعه على ذلك، وأضاف الله تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره ونبه، كما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وبيعة العقبة مذكورة في كتب السيرة، وهذا متصل بقوله: أوفوا بالعقود، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي وقت قولكم هذا، فإنكم بذلك قطعتم على أنفسكم عهدا مع الله، عليم بذات الصدور ما تخفيه القلوب. صواب أن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم هو الميثاق في عالم الذر، وجاء في هذا أحاديث صحيحة صححها جمع من أهل العلم، منهم الألباني رحمه الله تعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قد تقدم تفسيرها في سورة النساء الآية 35 بعد المئة، وقوله قوامين يفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها ثم قيام لله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، والقسط أي العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم وكتم الشهادة التي تنفعهم، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى التي أمرتم بها غير مرة، أي أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار. إذ هم قوم أن يبسطوا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني نضير هم أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاء جبريل فأخبره بما هم به فقام ومن معه، فنزلت هذه الآية. وقيل سبب نزولها هو ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرغ الناس في العظام، أي الشجر البري، يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسلم، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين وثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. فشام الأعرابي السيف يغمده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عهدهم الموثق بما في آخر هذه الآية، وبعثنا منه 12 نقيبا، النقيب كبير القوم إذا اختير ليدبر أمرهم. قيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على صدقه بأن يؤمن ويتقوا الله، وهذا معنى بعدين وقال الله إني معكم، أي قال ذلك لبني إسرائيل، هذا هو مضمون الميثاق والمعنى إني معكم من نصر العون. فإن قمتم الصلاة أديتموها على وجه الأكمل كما شرعها الله، وآتيتم الزكاة الصدقات التي افترضها الله عليهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي عظمتموهم أو رددتم عنهم أعداءهم ونصرتموهم ومنعتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم بوجوه الخير، فمن كفر بعد ذلك أي بعد هذا الميثاق فقد ضل سواء السبيل أي خرج عن الطريق الموصي إلى إقواء الله. وهكذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلى المدينة واستجاب له الأوس والخزرج وجعل عليهم 12 نقيبا منهم، أخذ عليهم ميثاقا ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا شرائع الإسلام وأن يحموه وينصروه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة كما هو في السيرة. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبسبب نقض اليهود ميثاقهم مع الله لعناهم وإطردناهم وأبعدناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية أي صلبة لا تعي خيرا ولا تعقيلهم ولا تلين له، يحذفون الكلم عن مواضعه أي يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. انظر تفسير سورة النساء الآية 46 ولا تزال تطلع على خائنة منهم، الخائنة أي الخيانة والكذب والفجور، فاعف عنهم واصفح، أمرهم الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم. ثم نسخ ذلك في سورة التوبة الآية 29 فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فأمره بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ويأخذنا من النصارى ميثاقهم مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيل، فنزلوا حظا مما ذكروا به أي أهملوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي بين اليهود والنصارى، وقيل بين النصارى خاصة افترقوا من العبودية والنسطورية والملكانية، وكفر بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة لذات بينهم، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. يعني المواثيق متعددة، ميثاق عام لبني آدم وميثاق خاص لكل أمة، أخذ الله الميثاق من اليهود، أخذ الله الميثاق من النصارى، أخذ الله الميثاق من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا ميثاق. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب المنزل عليكم وهو التوراة والإنجيل، كآية الرجل وقصة أصحاب السبت الممسوقين قردة، ويعفو عن كثير مما تخفونه فيترك بيانه، وقيل معناه يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما يصدر منهم. قد جاءكم من الله نور، النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام أو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه أي ما رضيه الله سبل السلام أي طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة المنزهة عن كل آفة، ويخرجهم من الظلمات الكفرية إلى النور الإسلامي. عن عكرمة قال إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال أيكم أعلم، فأشاروا إلى ابن سورية، فناشده النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكنه فقال إنه لما كثر فينا جلدنا 100 جلد وحلقنا الرؤوس أي وتركوا الرجم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الزانيين اليهوديين بالرجم ونزلت هذه الآية. لقد كفر الذين معنى أفكل يعني الرعدة التي تكون في الجسم وتظهر للناس، أفكل يعني رعدة. نعم. السلام عليكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أي صاروا بقولهم هذا من الكافرين. قل فمن يملك من الله شيئا أي فمن يقدر أن يمنع الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح، وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك، علم أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء ولقدر أن يدفع عن نفسه، وأنتم تزعمون أنه صلب وقتل فهل لا دفع عن نفسه الصلب والقتل لو كان إلها، ولم يقدر أيضا أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها، فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان أعجز عن أن يدفع عنكم شيئا من أمر الله. يخلق ما يشاء كما خلق عيسى من أم بلا أب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتت لعزير، حيث قالوا عزير ابن الله، وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح، حيث قالوا المسيح ابن الله، وأثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والأماني العاطلة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فما باله يعذبكم بما تختلفونه من الذنوب بالقتل والمسح وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك، فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عبد ما يستحيل على الأب، وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، أي جنس من خلقه الله تعالى كسائر عباد الله، يحاسبهم على الخير والشر ويجازي كل عامل بعمله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن وضاع وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، قضع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريقكم، فقد جاءكم، أي لا تعتذروا، فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابي عباس رضي الله عنه أنه قال كان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 569 سنة، وجعلكم ملوكا، وقد قدر أن يجعل منكم ملوكا، وقال وجعلكم كما تقول قرابة الملك، نحن الملوك. وقيل المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا ملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال وجعلكم ملوكا، أي لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين، قال ألك امرأة تأوي إليها، قال نعم، قال ألك مسكن تسكنه، قال نعم، قال فأنت من الأغنياء، قال إن لي خادما، قال فأنت من الملوك. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وهو التوراة وما فيها من أحكام الله تعالى. الأرض المقدسة هي فلسطين، والمقدسة أي مطهرة، وقيل أي المباركة، التي كتب الله لكم قسمها وقدرها لكم في سابق علمه وجعلها مسكنا لكم، أي عندما كانوا صالحين، فلما أفسدوا أخرجهم منها. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلا، فتنقلبوا خاسرين لخير الدنيا والآخرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون، وهم العماليق الكنعانيون، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وصريح أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قال رجلان هم يوشع وكالب بن يوفنى، وكان من الاثني عشر نقيبا، من الذين يخافون من الله عز وجل، وقيل من الذين يخافون ضعف بني اسرائيل وجبنهم. انعم الله عليهما بالايمان واليقين بحصول ما وعدوا به ما وعدوا به من النصر والظفر، ودخلوا عليهم الباب اي باب بلد الجبارين، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. قالها ثقة بوعد الله. قالوا اي قال ابن اسرائيل لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وكان هذا القول منهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرات على الله ورسوله، فاذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا هذا جهلا بالله عز وجل وبصفاته وكفرا بما يجب له. إنا هاهنا قاعدون، أي لا نبرح هذا المكان ولا نتقدم معكم ولا نتأخر عن هذا الموضع. وكان ذلك في جبل نبوي المشرف على الأرض المقدسة من أرض الأردن. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قاله يأثم منهم، يعني أما هم فقد خرجوا عن طاعتي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقوبة، وقيل المعنى فاقضي بيننا وبينهم. قال فإن هذه الأرض المقدسة محرمة عليهم، أي على هؤلاء العصاة، بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 40 سنة لا زيادة عليها. قيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لم ندخلها، يتيهون في الأرض يتحيرون فيها، يذهبون ويجيئون على غير هدى، وهي أرض سيناء النقب، وقد وقد كان معه في الدين موسى عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تاه 40 سنة فهلك موسى وهارون وكل من جاوز 40 سنة فلما موصي 40 سنة نهض بهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمن بعد موسى وهو الذي افتتح أي بالجيل الذي رباه موسى على يديه جهادا وصبرا. يوشع بن نون هو النبي الوحيد الذي ثبتت نبوته بالسنة. يوشع بن نون عليه السلام فتى موسى. نعم. واسم عليهم نبأ بني آدم واسمهما قابيل وهابيل قيل كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه كان صاحب زرع واختارها من أرض زرع وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه فتقبل الله قربان هابيل فرفع إلى الجنة ولم يتقبل قربان قابيل فحسده وقال لا بد أن أقتلك وكان ذلك منه غيرة وحسدا قال إنما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول يا أخيه إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبلي فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقوى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أي إن قصدت قتلي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي فلن أقصد قتلك وهذا استسلام منها من القتل كما ورد في الحديث إذا كانت فتنة فكن كخير ابني آدم أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعا وهو مأمور به وفي وجوب ذلك عليه خلاف ولا صح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر ولقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهذا في غير الفتنة والشبهة أما حين تكون الفتنة ويرى كل من الطرفين أنه يقاتل الآخر في سبيل الله فقد قيل الأولى ترك الدفع بدلالة هذه الآيات والأحاديث الموافقة لها إني أريد أن تبوء باسم قتلك لي وإسمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي فطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه وأن فيه كسبا له وشرفا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه لما قتل أخاه لم يدر كيف يواليه لكونه أول ميت مات من بني آدم فبعث الله غرابا فقتل أحدهما صاحبه فحضر له ثم حث عليه فقال يا ويلتا كلمة تحسر وحزن والويلة الهلكة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فواري سوءة أخي أي جيفته فواراه بدفنه في التراب من أجل ذلك المعنى أن نبأ ابن آدم هو الذي تسبب عنه الكسب المذكور على بني إسرائيل ولعله إنما خص بني إسرائيل لأنهم أول أمة نزل وعيد عليهم في قتل الأنفس ولكثرة تفكيهم للدماء وقتلهم الأنبياء بغير نفس أي بغير نفس وجب القصاص بها أو فساد في الأرض هو الشرك وقيل الفساد في الأرض قطع الطريق وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال والبغي على عباد الله بغير حق وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير النار فكأنما قتل الناس جميعا عن مجاهد قال المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا ومن أحياها أي من عفى عمن وجب قتله عن مجاهد أن إحياءها إن جاءها من غرق أو حرق أو حق أو هدم أو هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا أي وجب على الكل شكره وقيل كأنما أحيا الناس جميعا في الأجر ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بني إسرائيل في قتل الأنفس تجد كثيرا منهم مسرفون على أنفسهم القتل المحرم والفساد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نزلت فيهم خاتم المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد وهذه الآية تعم المسك وغيره مما يرتكب بعد ضمنته ومحاربة الله عصيانه ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حمل السلاح ضده ويكون اسمها محاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالسلاح وقطعوا الطريق ليصل أبواب الفتك بالنفوس من غير شبهة ولا إرادة إصلاح أو دفع الفساد ويسعون في الأرض فسادا أي يعيشون فيها مفسدين أي يقتلوا إن قتلوا نفسا معصومة أو يصلبوا الصلب أي يعلق على جذع أو خشبة فيصلبون إن أخذوا المال وقتلوا وقد قيل الصلب إنما يكون بعد القتل ولا يجوز أن يصلب قبل القتل لئلا يحال بينه وبين الصلاة والتفصيل في كتب الفقه في باب حد قطع الطريق أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا والمراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط أو ينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال أو ينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وقاطع الطريق بالسلاح يطلب بالخيل والرجال حتى يؤخذ فيقام عليه الحد أو يخرج من دار الإسلام هربا. وعن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وعن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني. والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. وقيل الإمام والخيار في المحاربين بين العقوبات الثلاث، ذلك لهم خزي في الدنيا أي الخزي أي الذل والفضيحة من قبل أن تقدروا عليهم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم، فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة عليه بشيء فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها في الآية السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة، وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية، وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم بل الأمر إلى الإمام. وابتغوا إليه الوسيلة إن اطلبوا ما يقربكم إلى الله تعالى، والوسيلة هي القربة وتصدق على التقوى ولا غيرها بخصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم. وجاهدوا في سبيله أي جاهدوا من لم يقبل دينه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا من الأموال والمنافع والبلاد ومثله معه أي وانضاف إلى ذلك مقداره ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليقدموه إلى الله تعالى بدلا عن تعذيبهم ما تقبل منهم ذلك، وما هم بخارجين من النار، هذا هي للكفار وليست لعصاة المسلمين. والسارق والسارقة لما ذكر الله سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا وهو محارب عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق. والسرقة أخذ شيء في خفية من الأعين، وقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من كل واحد منهما تقطع من الرسل. والسرقة التي يجب فيها الحد لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا فلا تقطع فيها أقل من ذلك، ولا بد أن تكون من حرز، فإن أخذ من غير حرز فلا تقطع بها، فلا قطع على مقترس ولا منتهب جزاء بما كسب من السرقة نكالا أي عذابا راجعا للسارقين من الله أي فلا تحزنوا عليهم. فمن تاب من بعد أن قطعت يده بسبب السرقة وأصلح أمره تاب الله عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السارق بعد قطعه تب إلى الله ثم قال تاب الله عليك. وفي السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. يا أيها الرسول لا يحزنك، نزلت هذه الآيات في رجل من اليهود وامرأة منهم زنيا، وكانت اليهود قد حرفت حكم الرجم للزنا وعاقبهم بغيره تخفيفا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم كما كانوا يحكمون ليحتجوا بذلك عند الله، فأمر برجمهما. والقصة في كتب الحديث فليرجع إليها. الذين يسارعون في الكفر المراد وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا يعني اليهود أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب قابلون للكذب رؤسائهم محرفين للتوراة سماعون لقوم آخرين يسمعون قول هؤلاء لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك وهم طائفة من اليهود كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمردا، ولكن يوجهون إليه بعضا منهم ليحضروا مجلسهم ويزودونهم بإرشاداتهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا من جملة صفات القوم المذكورين أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. ولعل المراد أنهم حرفوا التوراة مما حرفوه الرجم على الزاني والزانية وجعلوا بدنه تسميد الوجه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به. ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك له من الله شيئا أي فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أرجاس الكفر والنفاق كما طهر الله قلوب المؤمنين. لهم في الدنيا خزي بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على الكافرين وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. أكالون للسحت، السحت أي المال الحرام، إنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويمحو أجرها. وقيل هو الرشوة، فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. فيه تخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على قضاة المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافع إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فقيل يجب الحكم بينهم، وقيل هو جائز وله أن يردهم ولا يحكم بينهم بشيء، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. أي الاختيار عن الحكم بينهم هو الصحيح، أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلى قضاة المسلمين وجب على القضاة أن يحكموا بينهم بالشرع، وأما إذا ترافعوا فيما بينهم فهم وما شرعوا. نعم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، أي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، وإن حكمت أي وإن اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيه تعجب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه، مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه ما هو فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه، وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعا منهم في أن يوافق تحريفهم وأهواءهم. أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله المجلس السادس.